بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الهادي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في الدرس 16 من دروس المستوى الثالث من مستويات اللغة العربية في أكاديمية زاد، ونعقده في سنة 40 و400 ألف. وما زال الكلام موصولا على باب الاستثناء، فقد تكلمنا من قبل على تعريف الاستثناء وعلى أركانه وعلى أدواته، ثم تكلمنا بعد ذلك على حكم المستثنى في الاستثناء بإلا، وعلى حكم المستثنى في الاستثناء بغير وسوى. ليبقى لنا الكلام في هذا الدرس بإذن الله تعالى على حكم المستثنى بعد خلا وعدا وحاشا، فنقول: هذه الكلمات الثلاث عدا وخلا وحاشا جاء فيها عن العرب وجهان. جاء فيها أنهم يجرون ما بعدها، وجاء فيها أنهم ينصبون ما بعدها، فالوجهان واردان عن العرب، فيقولون: جاء القوم عدا زيد، وجاء القوم عدا زيدا، ونحن نتبعهم في لغتهم، فنقول: يجوز في المستثنى الواقع بعد عدا وخلا وحاشا الوجهان، الجر والنصب. فالجر على أن تكون هذه الكلمات حروف جر، والنصب على أن تكون هذه الكلمات أفعالا ماضية. إذن هذه الكلمات، هذه الأدوات خلا وعدا وحاشا يجوز فيها وجهان. الوجه الأول أن تكون أحرف جر، فتعامل معاملة حروف الجر، يعني أنها في نفسها تعرب كحروف الجر، وما بعدها سيجر بها، فنقول: جاء الضيوف عدا زيد، وقرأت الديوان خلا قصيدتين، ومررت بالطلاب عدا خالد، فنقول في إعراب عدا وخلا وحاشا: حينئذ حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كما نعرب حروف الجر. ونقول في المستثنى بعدها: اسم مجرور بها وعلامة جره العلامة المناسبة. ففي جاء الضيوف عدا سعد، عدا حرف جر، وسعد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. وفي قولنا قرأت القصيدتين، وفي قولنا قرأت الديوان خلا قصيدتين، خلا حرف جر، وقصيدتين اسم مجرور وعلامة جره الياء. وفي قولنا أكرمت العاملين، خلا المهندسين، فخلا حرف جر، والمهندسين اسم مجرور وعلامة جره الياء. ونقول سلمت على الحاضرين عدا أخيك، فعدا حرف جر وأخيك اسم مجرور علامة جره الياء. ونقول حضر الطلاب عدا إبراهيم، فعدا حرف جر وإبراهيم اسم مجرور علامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، وهكذا تعامل معاملة حروف الجر. والوجه الثاني الجائز فيها أن تكون أفعالا ماضية، فتعامل حينئذ معاملة الأفعال الماضية، يعني ستعرب في نفسها إعراب الأفعال الماضية، وستحتاج إلى فاعل مرفوع وإلى مفعول به منصوب، فالمستثنى بعدها سيكون هو المفعول به المنصوب. فنقول أكرمت الضيوف عدا خالدا، وجاء الضيوف خلا سعدا، ومررت بالطلاب عدا خالدا. فعدا وخلا وحاشا نعربها في نفسها إعراب الفعل الماضي، طبعا كالفعل الماضي المختوم بالألف، يعني كسعى ودعا لأنها مختومة بالألف، سنعربها فنقول عدا وخلا وحاشا فعل ماض لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر. طيب، والمستثنى بعدها هو المفعول به المنصوب، فنقول في قولنا عدا سعدا، سعدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وأين الفاعل؟ تحتاج إلى فاعل، إذا كانت فعلا فلكل فعل فاعل، نقول الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى مفهوم سابق، نعيده إلى مفهوم سابق، فنقول مثلا حضر الضيوف عدا سعدا، يعني حضر الضيوف عدا هو سعدا، يعني عدا الحاضرون سعدا، عدا بمعنى جاوز. فعدا فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وسعدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ونقول قرأت الديوان خلا قصيدتين، فخلا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، وقصيدتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. وللكلام على الاستثناء بخلا وعدا وحاشا بقية ستأتي بإذن الله بعد الفاصل، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن عرفنا أن العرب تجر ما بعد هذه الأدوات وتنصب ما بعد هذه الأدوات، فلهذا قال النحويون إن هذه الأدوات عدا وخلا وحاشا مترددة بين الحرفية والفعلية، يعني يجوز أن تكون أحرف جر فيجر المستثنى بعدها، ويجوز أن تكون أفعالا ماضية فينتصب المستثنى بعدها على أنه مفعول به، وأما الفاعل فهو ضمير مستتر. نعيده إلى مفهوم سابق. وبقي أن نقول إن هذين الوجهين، أي كون هذه الأدوات أحرف جر وأفعال ماضية، هذان الوجهان جائزان ما لم تدخل ما عليهم عليها، ما لم تدخل ما عليها. أما إذا دخلت ما عليها في نحو قولنا جاء الضيوف ما عدا سعدا، وقرأت الديوان ما خلا قصيدتين، إذا دخلت ما عليها فحينئذ تتمحض للفعلية، يعني لا تكون إلا فعلا. العرب حينئذ ينصبون بها ولا يجرون بها. إذن إذا سبقت هذه الأدوات عدا وخلا وحاشا بما، فتكون أفعالا ماضية والمستثنى بعدها منصوب، ولا يصح أن نجر ما بعدها على أنها أحرف جر. فنقول جاء الضيوف ما عدا سعدا، وقرأت الكتاب ما عدا بابا، وقرأت الديوان ما خلا قصيدتين، وحضر المدعوون ما عدا أخاك. ونقول في الإعراب وعدا فعل ماض مبني على الفتح المقدر لا محل له من الإعراب، وما بعدها سيكون مفعولا به منصوب، والفاعل ضمير مستتر عائد إلى مفهوم متقدم كما شرحنا. فإن قلت لماذا وجب فيها أن تكون أفعالا ماضية إذا سبقت بما، حينئذ فالجواب أن ما هذه لا تزاد إلا قبل الأفعال، لا تدخل إلا قبل الأفعال، يعني لا تدخل على حروف الجر. فلهذا لا يصح أن نجعل ما هذه داخلة على حرف، لأنها لا تدخل على الحروف، وإنما تدخل على فعل. فيجب أن نجعل هذه الأدوات أفعالا لكي تبقى ما هذه على بابها. وما هذه التي تدخل على خلا وعدا هي حرف مصدري وليست حرفا نافيا، كما فرط مني قبل قليل، وإنما هي حرف مصدري تدخل على هذه الأفعال. والحروف المصدرية مختصة بالدخول على هذه الأفعال، ما المصدرية مختصة بالدخول على الأفعال، لأنه لا يمكن أن ينسبك من حرف مصدر. فنقول إنما المصدرية داخلة على حرف. فالخلاصة أن هذه الأدوات خلا وعدا وحاشا يجوز لنا فيها وجهان تبعا لكلام العرب، إما أن نجعلها حروف جر فنجر ما بعدها، وإما أن نجعلها أفعالا ماضية فننصب ما بعدها على أنه مفعول به، والفاعل فيها ضمير مستتر يعود إلى متقدم. طيب، نأخذ شيئا من الأمثلة والشواهد على ذلك. طيب، يقول المثال: جاء الطلاب ما عدا محمد. هل نقول في محمد ما عدا محمدا، أو ما عدا محمد، أو ما عدا محمد، أو يجوز فيها أكثر من وجه؟ نعم، حضر الطلاب ما عدا ماذا؟ ما عدا محمدا، مفعول به منصوب، تمام. هل يجوز ما عدا محمد؟ لا. لماذا؟ لأن عدا سبقت بماء المصدرية فتمحضت للفعلية فوجب نصب ما بعدها. أما ما عدا محمد فهذا لا يجوز بوجه. طيب، المثال الآخر: أتى المتسابقون بجد ونشاط. عدا متسابق، هل نقول عدا متسابق، أو عدا متسابقا، أو عدا متسابق؟ نعم، يجوز أن نقول عدا متسابق على أنها حرف جر، نعم، ويجوز أن نقول عدا متسابقا على أنها فعل ماض وجاز وجهان لأنها لم تسبق بماء. أما عدا متسابق فهذه لا تجوز بوجه. طيب، المثال التالي: كلهم نجحوا ما عدا المهملين، أو ما عدا المهملون. كلهم نجحوا ما عدا ماذا؟ المهملين. كلهم نجحوا ما عدا المهملين. ما إعراب المهملين؟ اسم مجرور أم مفعول به؟ أم يجوز الوجهان؟ نعم، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، ولا يجوز أن يكون اسما مجرورا لأن عدا مسبوقة بماء. طيب، واهتمت كل الإذاعات بالخبر، اهتمت كل الإذاعات بالخبر ما حاشا إذاعتين، ما حاشا إذاعتين. ما إعراب إذاعتين؟ ما حاشا إذاعتين أيضا مفعول به. طيب، لو حذفنا ما وقلنا حاشا إذاعتين لصح أن تكون حاشا حرف جر وإذاعتين اسم مجرور، وجاز أن تكون حاشا فعلا ماضيا وإذاعتين مفعولا به منصوبا. ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وبياكم. وفي هذه الدقائق المتبقية سنراجع باب الاستثناء لما فيه من طول ومن معلومات تفرقت بين أكثر من درس، وسنمر أيضا على ما تيسر من الأمثلة والشواهد التي ذكرت في الكتاب، ونراجع من خلالها أيضا ما شرحناه من قبل. في الاستثناء بإلا وهي أم الباب، قلنا إن حكم المستثنى يختلف باختلاف أنواع وأحوال الاستثناء، ففي التام المثبت يجب نصبه، وفي التام المنفي تجوز فيه البدلية والنصب على الاستثناء، وفي الاستثناء الناقص يعرب بحسب ما قبل إلا. ففي قولنا ما عاقبت إلا المقصرين، ما عاقبت إلا المقصرين، الاستثناء هنا تام أم ناقص؟ ناقص لعدم وجود المستثنى منه. نعم، إذن فنعرب المقصرين بحسب ما قبل إلا، كأننا قلنا عاقبت المقصرين، فعاقبت فعل وفاعل، والمقصرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، وإلا أداة حصر، وما حرف نفي. طيب، وفي قولنا ما كوفئ إلا الفائز، أيضا الاستثناء ناقص، وما إعراب ما بعد إلا الفائز؟ هو كإعرابه في قولنا كوفئ الفائز، فكوفئ فعل مبني للمجهول، والفائز نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. كذلك في قولنا ما عولج إلا المريض، استثناء ناقص، وإعرابه كإعراب عولج المريض فهو نائب فاعل. وفي قولنا ما في البيت إلا محمد، إعراب محمد كإعرابه في قولنا ما في البيت محمد، وعرفنا من قبل أنه مبتدأ مؤخر، وشبه الجملة في البيت خبر مقدم، وكذلك إعرابه في هذا المثال ما في البيت إلا محمد، فمحمد مبتدأ وفي البيت خبر مقدم، وإلا أداة حصر، وما أداة نفي، كقوله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول، ما محمد إلا رسول هو في الإعراب كقولنا محمد رسول، فمحمد مبتدأ ورسول خبره في مثالنا وفي الآية، إلا أنه في الآية دخلت إلا للحصر وما للنفي. ومن الأمثلة قولهم خرج الطلاب من الصفوف إلا كتبهم، خرج الطلاب من الصفوف إلا كتبهم، فهذا استثناء، ولكن هل هو استثناء متصل أم منقطع؟ يعني هل الكتب من جنس الطلاب أم لا؟ الجواب أن الكتب ليست من جنس الطلاب، إذن فالاستثناء منقطع. وما حكم المستثنى في الاستثناء المنقطع؟ نعم، وجوب النصب. إذن نقول كتبهم كتب، هذا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهم مضاف، وهم مضاف إليه لما رددناه مرارا من أن الضمير إذا اتصل باسم فهو مضاف إليه في محل جر. ومن الأمثلة جاء الرجال إلا امرأة، جاء الرجال إلا امرأة، امرأة استثناء، ولكنه متصل أم منقطع؟ منقطع، لأن المرأة ليست من جنس الرجال، وكذلك لو قلنا جاء الرجال إلا طفلا، فطفلا أيضا استثناء منقطع ويجب فيه النصب. طيب، أيضا من الشواهد قوله سبحانه وتعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ما يخدعون إلا أنفسهم، ما نوع الاستثناء هنا؟ تام أم ناقص؟ ناقص لعدم وجود المستثنى منه. يعني لو قيل ما يخدعون أحدا إلا أنفسهم لكان تاما لوجود المستثنى منه، ولكن المستثنى منه هنا محذوف أو غير مذكور فيكون الاستثناء ناقصا. طيب كيف نعرب ما بعد إلا؟ بحسب ما قبل إلا، يعني كإعراب قولنا يخادعون أنفسهم، فيخادعون فعل والجماعة فاعل، وأنفسهم مفعول به في كلامنا وفي الآية الشريفة، وإلا أداة حصر وما حرف نفي. ونقول إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. الاستثناء هنا تام أم ناقص؟ نعم الاستثناء هنا تام، تام لوجود المستثنى منه وهو الذنوب، إن الله يغفر الذنوب إلا الشرك، فاستثنينا الشرك من الذنوب فهو استثناء تام متصل. وحكم المستثنى في التام المثبت وجوب النصب، إذن نقول إلا الشرك مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ومن ذلك قول النحويين الأفعال كلها مبنية إلا الفعل المضارع، الأفعال كلها مبنية إلا الفعل المضارع. الاستثناء هنا تام أم ناقص؟ تام لوجود المستثنى منه وهو قولنا الأفعال، والاستثناء مثبت، تام مثبت، إذن يجب نصب المستثنى منه، فنقول إلا الفعل المضارع. نعرب المثال كاملا، الأفعال مبتدأ كلها، هذا تأكيد معنوي للأفعال مرفوع، مبنية خبر المبتدأ، مبتدأ وخبر، إلا أداة استثناء، الفعل مستثنى منصوب وعلامة نصب الفتحة، المضارعة نعت أو صفة للفعل. وقال ما حضر إلا علي، هذا تام أم ناقص؟ ناقص. إذن نعرب علي كإعرابنا في قولنا حضر علي، فحضر فعل وعلي فاعل. ومن ذلك قولنا جاء الطلبة غير محمد، غير سيقع الاستثناء عليها، والاستثناء تام مثبت فيجب نصبه، وما بعده مضاف إليه، فنقول جاء الطلبة غير محمد. فبهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من الاستثناء، لنشرع في الدرس القادم بإذن الله تعالى في باب جديد وهو باب الحال، فانتظرونا إلى ذلكم الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.